القاعدة الثانية عشرة من قواعد الإخلاص أن الإخلاص واحد لكن الرياء متعدد المداخل. هذه القاعدة تسهل الإخلاص. الإخلاص واحد إذ هو إفراد الله، أن تبتغي وجه الله، أن تريد رضا، أن تريد رضا الله. أما الرياء هو الذي يتعدد في المداخل، فأحيانا يريد الإنسان ثناء الناس، وأحيانا يريد منصبا، وأحيانا يريد جاها، وأحيانا يريد تقديرا، وأحيانا يريد مالا، وأحيانا يريد غير ذلك من أمور الدنيا المتعددة. ولهذا يقول يوسف بن الحسين: كم أجتهد في إسقاط الرياء، فكأنه ينبت على نول لون آخر، لأن الشيطان ينبته. فكلما عالج الإنسان جهة فتح الشيطان عليه جهة أخرى. كلما كان الإنسان بصيرا بجهة وأغلقها على نفسه لئلا يقع في الرياء، فتح الشيطان عليه بوابة أخرى. ولهذا الحل أن لا يتتبع الإنسان هذه الشبهات، إنما الحل أن يتعلم الإنسان إرادة وجه الله، أن يوحد مطلوبه، أن تكون قومته وقعدته وكلامه وسكوته وحركاته يريد بها وجه الله، فلا يتحرك إلا بشيء يرضي الله، ولا يعمل شيئا إلا وهو يرضي الله. فعند ذلك تتوحد الجهة وتغلق تلك المداخل الشيطانية.